لمن تاب إليه، والله غفور لمن تاب إليه. من التقصير في نكاح الحرائر أو الميل بشهوته إلى الحرام أو احتقار الإماء المؤمنات والطعن فيهن أو عدم الصبر على الشهوة ونحو ذلك. رحيم بين قوسين بعباده حيث أباح لهم ما أباحه توسعة عليهم. طيب الآن نعيد قراءة الفوائد السابقة ونضيف إليها أشياء أخرى. طيب وفوائد الآية: وفي الآية أن نكاح الحر للأمة لا يكون إلا في حال الاضطرار، وأن حقوق الأمة في النكاح دون حقوق الحرة، ولذلك قد يستطيعه الحر ولا يستطيع الآخر. وفيها أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة. وفيها أن الأدب في نداء الأمة أن يقال فتاتي، لما جاء في صحيح البخاري: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي، ليقول المالك فتاي وفتاتي، وليقول المملوك سيدي وسيدتي. وفيها أنه ليس لناكح الأمة إلا الظاهر في الإيمان، لأننا غير مكلفين ببواطن الأمور والحقائق، فإنه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. هذه من وين أخذناها؟ من وين أخذناها من الآية؟ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. وفيها أن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكافرة، لأن الله رفع شأن أهل الإيمان ذكورا وإناثا. وفيها أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل، وقد تكون الأمة في ملك يتيم فيكون وليه سواء كان جدا أو قاضيا أو وصيا يقوم مقامه في التزويج. القوس ترى بعد وصيا فيكون وليه أو فيقوم وليه مقامه في التزويج، فيقوم وليه سواء كان جدا أو قاضيا أو وصيا، سكر القوس، مقامه في التزويج. اختصرنا، بدل فيكون يقوم صارت فيقوم وليه، نشطب يقوم الثانية. وإن كان مالك الأمة امرأة، وإن كان مالك الأمة امرأة، وجاء واحد يقول أبغى أتزوج الأمة اللي عندك، من ولي الأمة؟ هي امرأة تملك أمة. لا ما تم، لا تقوم، لا ت... لا تز... لا تزوج المرأة المرأة، ولي سيدتها يعني. ماشي. طيب وإن كان مالك الأمة امرأة زوج الأمة ولي سيدتها بإذن سيدتها، بإذن سيدتها لأن مالكة. وفيها شوف الشرع إلى هالدرجة، الولاء لازم تكون للرجل، وهؤلاء المنافقين يريدون أن يجعلوا اليوم الولاية بيد المرأة، لأن هذا من سبل الإفساد، أنك تولي المرأة على الرجال. وفيها إعطاء المهر للأمة، وجمهور العلماء على أنها ملك، على أنه المهر ملك لسيدها. وفيها تحريم الزنا سرا وجهرا، وذم المومسات، والتشنيع على من يتخذ الخلائل بالحرام، وكان الزنا في الجاهلية سفاحا وهو العلن وسرا كصاحبة العشيق. ولذلك قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، الأنعام 151. وقد قال في هذه الآية عن الإماء: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال عن رجال الحرائر في الآية السابقة: محصنين غير مسافحين، ولم يذكر الأخدان. وذلك لأن الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد عن الفاحشة من الإماء، والأمة أقرب إلى ذلك لذلها وضعفها. أيوه ضعفها هنا ذلها وضعفها. وقضية الممانعة والمقاومة لذلها وضعفها طيب يكفي. وكونها تنتقل من يد إلى أخرى فهي أقل اختصاصا بالرجل الواحد، وفيها تعزيز لنفوس الإماء المؤمنات وتسلية للحرائر الذين لا يجدون إلا هن في النكاح. هنا نضيف إشارة، وفيها أو وفي قوله معها مع ورث النكاح على طول في النكاح، وفي قوله من فتياتكم المؤمنات إشارة إلى أن من الإماء من يفوق في العلم في الإيمان والعلم والعبادة، طيب، وفيها أنه لا يجب ولا ينبغي على مستطيع نكاح الأمة الاستدانة لأجل نكاح الحرة، يعني إذا ما وجد طولا ما قال روح استدين، يجوز أن ينكح الأمة. فالواحد قال أنا أستطيع استدين، هل يجب علي استدين ولا أنكح أمة؟ نقول لا يجب علي، يجوز أن تنكح الأمة. وفيها أنه لا يجب ولا ينبغي على مستطيع نكاح الأمة الاستدانة لأجل نكاح الحرة، وفيها أن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكتابية، وفيها أن المرأة لا تزوج نفسها ولا بد لها من ولي، وفيها إطلاق الإحصان على العفة، وفيها أن اتخاذ الصداقات بين الجنسين وإقامة العلاقات بينهما يؤدي إلى الحرام لقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني بوي فريند بلغة العصر أخدان. وفيها الإشارة إلى أهمية إعفاف الإماء حتى لا يقعن في الحرام، وفيها أن كل إنسان أدرى بقدرة نفسه، وفيها أن الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة، وفيها الإشارة إلى عدم تزكية النفس في الإيمان، وفيها تذكير لمريد الزواج بأن يكون إيمان المخطوبة هو غايته ومراده الأول، لأنه قال من فتياتكم المؤمنات. وفيها أن الميزان عند الله في تفاوت أقدار البشر إنما هو تفاوتهم في الإيمان والتقوى، وأما من جهة البشرية فإنهم سواء لقول عليه الصلاة والسلام كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، رواه البزار صحيح الجامع 4568. وفيها أن كسب الأمة والعبد لسيدهما ومهر الأمة يدخل في ذلك، وفيها أن النكاح يحصن النفس من الحرام وسبب للمناعة منه ويقي الفرج الوطء المحرم ويقوي النفس الصمود أمام الفاحشة ويمنعها من ذلك. فمن زنى بعد هذا كله فلا يستحق العيش. وفيها أن عقوبة الأمة الزانية أدنى من عقوبة الحرة إذا زنت، وذلك لأن الزنا من الحرة أقبح والحاجز بينها وبين الزنا أقوى، بخلاف الأمة التي يكون الحاجز بينها وبين الزنا أضعف لدنو مرتبتها وهوانها في نظر الناس وقلة مقاومتها. أو ضعف مقاومتها. فلما رفعت الشريعة منزلة الحرة اشتدت عقوبتها، ولما نزلت درجة الأمة صارت عقوبتها أخف. طيب ذكرنا الآن بعض الفوائد، أعطونا بقية الفوائد، افتحوا التفاسير هذه أيوة، خذوها عندكم، افتحوها على سورة النساء آية رقم 25 وطلعوا لنا فوائد اللي ما كتبناها. هاتوا فوائد أخرى. في شيء ما ذكرناه؟ طيب اكتبوا. وفيها أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، وأما أحكام الآخرة فعلى الباطن، أو فهي بناء على الباطن. غيره طيب اكتبوا. وفيها أنه لا ينبغي للأب أن يلحق النقص بولده، ويتسبب في العار له، يعني بكرة الولد إذا كبر يقولون أنت يا ولد الأمة، أنت يا ولد العبدة. كان هذا يحصل، الناس مو كلهم يمسكون ألسنتهم، فأنت لا تسبب لولدك مجال للطعن أو المسبة والشتيمة. أما الفائدة هذه الأخيرة اللي أنت قلتها الآن من ابن سعدي، اكتبوا. وفيها أن من أقيم عليه الحد يغفر الله له، وأن الحدود كفارات لأهلها. ليش؟ من وين أخذناه؟ وأن الحدود كفارات لأهلها، لأنه ذكر الحد في الآية وختمها بأنه غفور رحيم. ذكر الحد في الآية وختمها بأنه غفور رحيم. طبعا هذه قضية إلحاق النقص بالولد نقلها أحد الإخوان في الدروس من الإنترنت، من المشاركين معنا في الشبكة في الدرس، وأيضا ذكر أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة، وربما تعودت الفجور، وكل ذلك ضرر على الأزواج. هو طبعا يعني كما نقول، وفيها أن من تناقلتها الأيدي خفت مقاومتها للحرام، ممكن اكتبوا. وفيها اكتبوا. وفيها أن من تناقلتها الأيدي وصارت في المهنة والخدمة هي أكثر تعرضا للحرام وأقل مقاومة له. وهذا يقودنا إلى قضية النزاع الموظفات. إذا كثرت يعني مرة تروح من وظيفة لوظيفة، تدخل من تطلع وتدخل بيوت وشركات واجتماعات، هذا إيش وضعه؟ طيب اكتبوا كملوا هذه بخلاف الحرة المستقرة. في البيت المكفية لنفقة زوجها وأبيها. الحرة المستقرة. الآن المنافقون يريدون أن تصبح الحرائر مثل الإماء، متناقلات في الأيدي، سكرتيرات عند الرجال. وطبعا المشكلة وين؟ الأمة إذا تناقلتها الأيدي من سيد إلى سيد هذا يجوز شرعا، ولو كان فيه يعني يؤدي إلى أن تضعف مقاومتها للحرام وتصير ممتهنة ومبتذلة يترتب عليه لا طبعا، لكن لما فيه من المصالح الله أباحه. لكن هذول اللي جالسين الآن يصيروا سكرتيرات للرجال ومندوبات مبيعات للرجال، هذول ما أباح الله بالطريقة هذه. يعني هذا وضع أسوأ من وضع الإماء ترى. الوضع هذا أسوأ مبين. أضيف وهنا يتبين أن تعريض الحرائر المسلمات اليوم للابتذال والامتهان بإدخالهن في الوظائف المختلطة وعملهن لدى الرجال الأجانب وكثرة دخولهن عليهم سيؤدي إلى انتشار الفساد والوقوع في الحرام. وتفكك المجتمع. الآن المرأة لماذا تخرج؟ ليش تخرج تطلع؟ لأسباب. أولا حاجتها للمال، وهذا لأنه قد يكون هنالك تقصير من الرجال في الإنفاق على النساء، فكان يقول أطلع اشتغلي، أنت روح اشتغلي. أبوها، زوجها، أخوها يبغوا يشغلوا النساء. اثنين الاستجابة للمغريات، يعني بعض النساء الآن ما تخرج لأنها محتاجة للمال، بس يعني زينوا لها الخروج. زينوا لها الخروج كيف؟ انزلي الميدان، اثبتي جدارتك، لا ترضي بأن الرجال وش يعني ينشبون المعركة بين الرجال والنساء ويقولون للنساء روحي زاحميه وتفوقي عليه، وليش ترضي انه وين؟ هذا المدخل الخبيث الذي تستثار به النساء للخروج. فاذا قد تخرج لحاجة، والله عز وجل رخص ما في. اذا كانت المرأة تخرج من بيتها للعمل لحاجتها فما يشترط إلا أن يكون العمل حلال، ما في اختلاط، ما في تبرج، ما في فتنة، وأنه هي تخرج بالشروط الشرعية، ما في تبرج، ما في خلوة، ما في تطيب عند الرجال، ما في إلى آخره. خلاص تخرج الحاجة كما خرجت بنت الرجل الصالح في مدين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا خروج اضطراري. لكن الآن في نساء يخرجن موضة كذا هوى، نتعرف، يعني الخروج ليس لحاجة، فهذا الخروج لما زينوه لها وجذبوها إليه من يعني مصالح الموهومة، تثبتي جدارتك، تفعل مدري إيش يحصل، استغني عنه، ليش يذلك بالفلوس، يصير أنت عندك. هذا ترى لما يصير المرأة عندها مصدر فلوس تتمرد على زوجها. يعني هي حيلة، الذي يحدث الآن هو يعني مكر الليل والنهار وخطة رهيبة خبيثة لجعل النساء يخرجن، تارة بحجة إثبات الجدارة، وتارة بحجة الكرامة. ليش تكوني تابعة له؟ اطلعي انت استغني، انت روحي حصلي راتب مال وارميه هو خلاص. فايش راح يصير؟ ذئرنا على ازواجهم، يعني تمردنا خلاص، مو عندها مصدر دخل مستقل، ما هي محتاجته. فبعضهم لما يجي يفتح المجال لعمل المرأة مسكي ما يفكر إيش راح يترتب عليها من المصائب، وربما يعلم بس طبعا هو يريد الإفساد، فلذلك ماشي مخطط شغل. يعني لو شوف، لو اقتصرت المسألة على مثلا أرملة ولية أيتام وفقيرة وراحت تشتغل، كان قلنا يعني ماشي اضطرار، حاجة حطوا لهم أماكن خاصة للعمل، ما فيها اختلاط، قللوا ساعات الدوام عليهم لأنهم نساء. يعني تبغى أنت جسم المرأة يتحمل مثل الرجل؟ وين العقل والمخ هذا؟ يعني هذا خرباء، هذا مخ خرب، اللي يفكر أنه هذه 8 ساعات هذا 8 ساعات، وأحيانا يشغلوا النساء أكثر، يقول الله تتحمل، حط 10، حط مناوبات ليلية، حط. فالمفروض يعني لو كان المجتمع إسلامي كيف تمشي الأمور؟ انه اولا المراه مكفيه، واذا ما عندها زوج او اب ينفق عليها، بيت مال المسلمين ينفق عليها، ما هي مضطره انها تطلع. واذا اضطرت الخروج لازم نهيئ لها العمل المناسب، ما تحطها في زيوت وشحوم، ما تحطها في مصانع ديزل ومدري ايش وبنشر وورش عمل ورش ميكانيكا وخراطه ومدري. وكذلك ما يعني مثلا نجعل لهن تنقلا خاصا، ما في خلوة، سائق سيارات تنقل مثلا فيها حجاب ستر، يعني في تضليل المدري ايش النوافذ. ثالثا ما يكون بيئة العمل فيها حرام، لا فتنة ولا اختلاط ولا دخول على الرجال ولا اجتماعات مختلطة. رابعا تكون طبيعة العمل مناسبة لها، يعني مثلا تصميم إلكتروني، كتابة، طباعة، خياطة، نسج، أشياء يعني صناعات خفيفة تناسبها، أو أعمال مكتبية أو بالحاسوب تناسبها. تروح تشتغل في الضغط العالي، الضغط فنية كهرباء في أسلاك الضغط العالي. طيب خامسا يكون أيضا ساعات الدوام تناسب، يعني إذا الرجل تحمل 8 يمكن مرة 6. خامسا سادسا سن التقاعد المبكر نمكنها من التقاعد أبكر من الرجل، وأيضا نجعل النساء يشتركن في حمل، يعني مثلا المدرس يشيل 24 حصة، مو لازم المرأة، خلي المرأة تشيل 12 مثلا. يعني لو في ناس يعني في إخلاص، لو في دين وإيمان وحرص ورغبة في صيانة المرأة، كان أتيحت المجال، أتيح المجال للمحتاجة من النساء أن تعمل بشروط وتهيئة الأماكن، تهيئة الظروف والأحوال والأوضاع، وضع أنظمة وسن قوانين تحفظ المرأة. أما تروح تحطها في المناوبة الليلية في المستشفى وفي الكاونتر مترين في مترين، فيه كله متر ونص في متر ونص، متر في متر، تحط سنين رجل وامرأة إلى الساعة الثالثة ليلا ما في أحد. إيش اسمه هذا؟ اختلاط الرجال بالنساء في التدريس وفي الكليات وفي المصانع وفي المعامل وفي الشركات والمكاتب إيش هذا؟ ولا أيضا وتسافر وتروح للخارج وتدرس وبغير ولي، يلا وإلى بلاد الكفار. يعني هذا فعل المفسدين، اللي ما يخاف الله يسوي هذا. فأين الإسلام وأين الفساد؟ اختلاف تام. وليش هذه الأحكام هذه كلها؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح فتياتكم ولا غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يعني أنا الآن قضية العشيق والبوي فريند من وين تطلع؟ مو من الشركة والجامعة المختلطة والشركة المختلطة؟ لأنه كل يوم رايحة جاية طالعة داخلة كلام سلام. طبعا طبعا ستنشئ علاقات، يعني انت بشر هذو. فأين طريقة الشريعة وإحصنا والحدود والحجاب وتحريم الخلط والاختلاط وتحريم الخلوة من سبيل المفسدين؟ طيب في شيء؟ طبعا سبقت الإشارة في فوائد الآية، ذكرنا الكفر، موضوع أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة. اجتمع فيهن نقصان، الرق والكفر، اجتمع فيهن نقصان، الرق والكفر. وين حطها هذه في التفسير؟ من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، ايش كتبنا في التفسير؟ مسلمات غير كافرات. طيب إذا يحطوها في الفوائد، وفيها أنه لا يجوز للرجل أن يجمع على نفسه، أنه لا يجوز للزوج أن يجمع على نفسه نقصان في من يتزوجها، أحدهما أعظم من الآخر، وهما الكفر والرق. الكفر والرق. ما يجوز للزوج أن يجمع على نفسه في زوجته نقصان أحدهما أعظم من الآخر، الرق والكفر. وفيها راجع الصياغة، وفيها أنه لا يجوز للزوج أن يجمع على نفسه في زوجته نقصان أحدهما أشد من الآخر، وهما الرق والكفر. فائدة جيدة. شو اسم التفسير؟ تفسير الخازن. كويس. أيوة، ممكن تزوج كافرة مو رقيقة إذا كانت كتابية محصنة، لكن ما يجوز يجمع نقصان. نعم، روح البيان. آمين. لكن هذه بس نأخذ أولها، نقول وفيها، وفي الآية، حطوا وفي الآية، كل خمس فوائد مثلا حطوا وفي الآية. أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة، لأن الصبر أشد من نكاح الأمة. أعد كلامه بس نشوف إذا في شيء آخر ناخذه. طب اكتب وفيها أن الصبر يرتقي بالعبد في المراتب عند الله، في مراتب الخير عند الله، لأن قال وأن تصبروا خير لكم. نعم، غيره. المرأة الصالحة. احنا ذكرنا ان يكون هم الخاطب. طيب في اكتبوا وفيها ان من كانت نعمة الله عليها اكثر كان حسابها أشد. أنا إيش الفائدة اللي كتبناها مرة ثانية؟ أكبر. فلم تشكر كان حسابه أشد، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. اكتب لذلك قال تعالى كما في عقوبة الحرة والأمة في الزنا، وقد قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا من أيضا فوائد الإخوان اللي من الشبكة معنا. ها؟ أي ليش الأمة أي نصف الحرة؟ لأن هذه مرتبتها أعلى ونعمة الله عليها أكثر، فإذا أخطأت العقوبة أشد إذا أذنبت. في هنا فائدة، يعني بعض الإخوان قال الولد يتبع الأم في الرق والحرية، أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. إيه بس هو نشوف أنه هو في كل الحالات، لأنه إذا السيد وطئ الأمة، إذا السيد وطئ الأمة أولاده أحرار، فنبغى نقيد كيف حسب. إيه بس لما نشوف هل الولد يتبع الأم في الرق والحرية، الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم رقيقة صار الولد رقيقا. بس أنا هذه حالة تشكل علي قضية، أنه طيب السيد إذا وطئ الأمة وأنجب منها فأولاده أحرار، فكيف نقول، كيف نقيدها؟ هل نقول إذا كانت الزوجة رقيقة فإن الولد يتبعها في الحكم؟ عشان نطلع قضية السيد والأمة، لأن ما في حالة يتزوج أمة ويطلع أولاده أحرار، بينما السيد إذا وطئ الأمة. طيب نقول وفيها أن الزوجة إذا كانت رقيقة تبعها أولادها في الرق، يا أخي ما في شيء اسمه زوجة سيد رقيقة، ما إذا قلت زوجة غير السيد معناها أنت استثنيت زوجة السيد، وإيش معنى الاستثناء وهو ما يمكن يصير؟ يعني الحين السيد يملك الأمة ولو بغى يتزوجها يطأها ويجيب منها أولاد، أولاده أحرار، وإذا تصير هي أم ولد وتعتق إذا مات. طيب وإذا يبغى يتزوجها في حياته يعتقها ويتزوجها، فوين حالة إنه زوجة السيد الأمة؟ يعني ما تركب. يعني إذا قلت زوجة غير السيد معناها استثنيت زوجة السيد، فما في حالة إنه زوجة السيد أمة حتى نستثنيها. طيب الزوجة ملك الزوج، الزوجة ملك الزوج، ما في الزوج، متى تصير الزوجة ملك الزوج؟ أيوة الأمة غير، الأمة ملك السيد، ما عندك أمة ملك زوج، لأنه معناها إذا طلعته زوج وهي زوجة كيف حتصير أمة تحت؟ يعني كيف تصير زوجة وأمة في نفس الوقت؟ لي زوجة وأمة لإيش؟ لسيد، ما تركب. الأمة ملك السيد، لا ها أبناء مين؟ أبناء مين؟ أبناؤه هو؟ أيوة طيب، أبناء من تزوج الأمة سيكونون عبيدا. صح، حالة عدم ملكية مين؟ هي ما زالت مملوكة. طب فايش الفائدة؟ ماشي طيب، فما هي وش الفائدة من الموضوع اللي نبغى ناخذها؟ وش يعني نقول الآية فيها حث الإيش؟ حث الأزواج على تملك إيش تبغى؟ حث السادة السيد إنه ما يزوج أمته، وش تبغى توصل له؟ أنت تبغى تطلع حكم ولا فائدة؟ فائدة. الفائدة مثلا نقول فيها حث الآية على إيش؟ يعني الفائدة، هات الفائدة سوي له صياغة. أيوه لحظة لحظة مرة ثانية، الأمة إذا شوف ما في شيء اسمه الأمة تزوجها سيدها وهي أمة، ما يمكن يتزوجها سيدها، يعني يتزوجها ها مو يطأها ملك يمين، يتزوجها إلا إذا اعتقها. طيب السيد إذا وطي أمته أولاده منها أحرار. طيب بعدين فإذا زوجها لغيره سواء عبد ولا حر، أيوة، فإن امتلك أولادها. طيب وبعدين لحظة لحظة وبعدين خلاص، هذه ترى قلناها الفوائد هذه، إذا بس هذا خلاص هذا قلنا، لكن إذا فيه زيادة وهي طب تجي ما هي مشكلة، تجي مع الوقت. إيش قلت؟ عدم حرية أولاد الأمة في حالة إذا تزوجت وهي ملك لسيدها، تزوجت عبدا أو حرا آخر فيصير أولادها ملك للسيد. أيوة وعلمه طيب إذن نقول وفيها أن الإيمان الظاهر للمرأة يكفي في صحة نكاحها، وفيها أن الإيمان الظاهر للمرأة يكفي لصحة نكاحها. وعدم جواز الطعن في إيمان الإيمان الظاهر إلا بحجة ودليل. يعني هذه أنا حين واحد ويتزوج امرأة، من اللي يعرف البواطن والخفايا؟ ما ايوه ما يتهيأ الآن كيف يعني انت داخل في عائلة وأسرة وتخطب امرأة، ايش عرفك؟ ايش حتطلع في الأخير؟ فأنت شرعا مكلف بإيش؟ بالظاهر خلاص، ما لك إلا الظاهر يعني، ما في مجال. فإذا ظاهرها الإيمان خلاص مسلمة وتصلي وتتحجب ومدري إيش، مقرة بشعائر الإسلام وما عندها اعتراض على حكم شرعي، ولا عندها كفريات ولا شركيات ولا ما في شيء، ما ظهر منها سوء في العقيدة وخلل في الدين، فهذا كاف لصحة العقد، ولا تكلف أنت يا أيها الزوج بأكثر من هذا. هذا يؤخذ من الآية، لأن الله قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فأشار بقوله والله أعلم بإيمانكم إلى أن أنت لك فتياتكم مؤمنات الظاهر، بس الظاهر ما لك إلا الظاهر، ولا تستطيع ولا يعني لا تكليف بما لا يطاق. لأنه إذا إذا قيل للناس ولا تتزوجوا إلا من يعلم الله أنهن مؤمنات حقيقة، اشعر كيف رح نوصل لها النتيجة؟ ما يمكن، مستحيل، ما عندنا طلاع على البواطن، فسيكون تكليفا بما لا يطاق. عاد بعدين إذا اكتشفت وطلع واتضح وظهر وهذا أمر وهذا موقف آخر، بعد ذلك تأخذ الإجراء بعد ذلك. بس طبعا الواحد يعني معنى الظاهر مو معناها انه ما يتحرى ويبحث، لانه لما قال من اتاكم ترضون خلقه ودينه، ترضون متى يصل الواحد لدرجه الرضا؟ يعني بعد بحث ويعني استقصاء واستخاره. ايوه يعني ليس المقصود انه بس انت ما مكلف الا بالظاهر انك تروح على طول انت مؤمنه ايه يلا على طول معي، لا، لابد من شيء من التمحيص والبحث. هذا زواج، هذه حياه ما هي لعبه. فلما يعني تاخذ بالظاهر مو معناها انك ما تبحث ولا تسال ولا تستشير ولا تستخير، وفي اجراءات، لكن مع كل هالإجراءات هذه أنت ما أنت غير متوصل لباطن الأمر، لأن باطن ما يعلمه إلا الله. فإذا الناس ثلاث يعني هذه قضية ثلاث درجات أو مراتب، اللي يأخذ على عماها كذا يلا أنت يلا أنت مسلمة بسم الله بدون لا سؤال ولا بحث ولا استقصاء ولا، وكذلك هم بالنسبة له يلا طيب. فهذا في تفريط، والثاني أن يحدث هذا مع السؤال والبحث، وهو له الظاهر مع البحث والاستقصاء والسؤال والاستشارة والاستخارة، فهذا هو المطلوب. ثالثا الوصول إلى الباطن في الحقيقة، وهذا لا يعلمه إلا الله. طيب احنا سبق ان مرينا على المسألة وكتبناها ودرسناها في التفسير، وكلام العلماء فيها ان المهر اذا تزوجت الامة هل هو للسيد ولا للامة نفسها؟ وقلنا قول الجمهور ان المهر للسيد لانه من الكسب، وكسب العبد لسيده قطعا، ومهر الأمة من الكسب فداخل فيه فهو للسيد. هذا ناحية الحق، هذا تبع مين؟ أما قضية المستحب أنه هو يعني السيد ينبغي عليه أنه أو يستحب له المشاركة والكذا، وأن يجهزها من هذا المال وما يأخذه كله له، أو يتركها ويستحب أن يتركه لها، وما هذا أمر آخر. لكن هو حق من؟ مالك فهم من قوله تعالى فآتوهن وآتوهن أجورهن أنه يروح لها هي وتملكه هي وليس السيد. الجمهور قالوا إنه ملك للسيد، وإنما تؤتاه لأنها صاحبة الشأن أصلا، فتسلم إليه فيسلم المهر إليها وخلص، هي بعدين سيدها بعدين يأخذ منها أو يقول إليه أو إذا طالبها به أو ما طالب، هذه قضية ثانية، يطالبها ما يطالبها، يطالبها ببعضه. لكن اللي يبغى يتزوج الأمة يعطي المهر لمن؟ للأمة نفسها. فأنا بس إذا نبحث فائدة، هذه ممكن كتبناها بس ما نتأكد وين كتبنا. وفيها أن مهر الأمة يسلم إليها، لا أنا أرى وفيها أن مهر الأمة يسلم إليها. وفيها إعطاء المهر الأمة وتسليمه إليها، بس إضافة بعد إعطاء المرأة من باب التأكيد، إعطاء المهر للأمة وتسليمه إليها، وتسليمه إليها. هذا في التفسير ولا في الفوائد؟ في الفوائد. طيب، فيها بعض الإخوان ذكر أيضا يعني شرف الإسلام وشرف الإيمان، وأن الإيمان شرط لجواز نكاح الأمة، هذا ذكرناه، والعرب كانوا يفتخرون بالأنساب، وأن المؤمن يعني ولو نزلت مرتبته في النسب أفضل من المؤمن، أفضل من الفاجر الذي علت مرتبته في النسب وفي مراتب الدنيا عند الناس. و قضية إنه الأمة المتزوجة ليش ما تقتل؟ ليش ما تقتل؟ الآن ليش عليهن نصف مع المحصنات من العذاب؟ هذا الكلام، هذا نبغى نضيفه. لما رحنا أرجعوا إلى قضية تبرير عدم إقامة حد الرجم على الأمة المتزوجة، لما قلنا أنه لما دنت مرتبتها دنت عقوبتها، ارجعوا لهذه الفائدة وين كتبناها النص، نبغى نضيف عليها إضافة. أيوة. وين موضع أنه يعني ليش ما يقام حد الرجم على الأمة إذا وذلك لأن الزنا من الخطأ أصبح والحاجز بينهما وبين الزنا أقوى بخلاف الأمة التي يكون الحاجز بينها وبين الزنا أضعف لبنور مرتبتها وهوانها في نظر الناس وقلت مقاومتها، فلما رفعت الشريعة منزلة الحرة اشتدت. طيب معنى خلص، معنى فائدة مستقلة، خلص اكتبوا. وفيها أن الأمة المتزوجة إذا زنت لا تقتل لأن حد الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف، ولأن قتلها فيه تفويت لحق سيدها فيها، ولأن قتلها فيه تفويت لحق سيدها فيها، لأن السيد علاقتها به علاقة ملك. طيب، فلما تقتل الأمة التي يملكها، معناه إذا قتلنا الأمة التي يملكها معناه إيش سوينا في ممتلكاته؟ يعني سوينا إنقاص يعني إتلاف، أتلفنا بعض ما يملكه. أيوة. فمن حكمة الله أنه قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، فرحنا للجلد. أيوة طبعا، الأمة مال، الأمة تصنف من المال. يعني إذا قسمت الأموال في الإسلام قلت الأموال نقود كالدراهم والدنانير، وعقار كالأراضي، ولباس ومدري إيش تحط، ودواء تحط، وإماء ودواب، ممتلكات متنوعة. فمن حكمة الله إن الأمة ما ترجم إذا زنت وهي محصنة، عدم تفويت حق السيد في ملكه وعدم إتلاف ماله. إيش كتبنا آخر شيء؟ ولأن قتلها في تفويت حق سيدها فيه، وتفويت لبعض، وإتلاف لبعض ماله، وإتلاف لبعض ماله. كويس، هذه فائدة جيدة. راهن كيف؟ لا، شو القصاص؟ يعني إذا مثلا عبد قتل شخصا، طيب الحين الشخص المقتول له حق، أولياء الدم لهم حق. صحيح أنه سيد العبد له حق، بس إذا تزاحمت الحقوق وتصادمت وما أمكن الجمع بينها، يعني التوفيق بينها، زي مثلا يعني الأمة إذا زنت وهي محصنة، حق الله الحد، حق الله، وحق العبد أن أنه يملكها، سيد حق سيد هذه أنه يملكها، فأمكن التوفيق بأن يقام عليها حد الجلد بدل القتل بالرجم. ففيها جمع بين حق الله في إقامة حد الزنا عليها وإبقاءها لسيدها بعدم قتلها. ولكن لما العبد يقتل فيصير عندنا تعارض بين حق سيده في إبقائه على قيد الحياة لأنه يملكه، حنتلفه الآن، حنتلفه بالقصاص، وبين حق أولياء الدم، حق أولياء الدم يقدم، لأنه لو ما سوينا كذا، طيب وقلنا والله أي عبد يقتل والله ما يعني ما نبغى نقتله لأنه سيده يملكه، فكيف نتلف مال السيد؟ إيش حيصير؟ حل العبيد ستحولون إلى كثير منهم إلى قتلة، لأنه ما يقول ما تقدروا تقتلوني، أنا ملك لسيدي، حتعتدوا على ممتلكات سيدي. لا طبعا، خلاص هذه صار فيها حق الله في حد القصاص، وحق أولياء الدم في القصاص من الجاني، وحق القتيل، شغلة هذه. فكيف يقاوم هذا حق السيد؟ خلاص صار حق السيد ضعيفا عند هذه الموازنة، ما فإذا سيقتل. لا، ما هو مثل الزنا في الحالة هذه، ما هو مثل الزنا. ثم صاحب الحق في الحد يعني الله عز وجل هو الذي أذن بأن الزانية المحصنة الأمة فعليهن نصف، هو الذي يعني أمر بالتنصيف. نعم، وهناك أمر بالقصاص. تكلمنا امبارح عن التغريب وقلنا أنه التغريب وقول مالك أنه ما يتناسب مع المرأة التغريب وتعرضها للفساد بالتغريب، وإذا وقلنا قول الجمهور يعني أنه التغريب التغريب حتى في الحرة لابد أن يتطوع فيه محرم. يعني متى تغرب الآن عليه كما ورد في السنة جلد 100 وتغريب عام. طيب جلد 100 وتغريب عام إذا تطوع محرمها بأن يذهب معها التغريب طلعها من بلد إلى بلد آخر تبدأ صفحة التي تنسى الماضي تنقطع عن قرناء السوء تترك المكان اللي صارت فيه المعصية، يعني في فوائد. لكن ما تغرب بدون محرم، ولذلك الأمة خلاص إذا ما تطوع سيدها بالذهاب معها أو الزوج أو إذن هي أصلا التغريب موجود في حد إيش؟ موجود التغريب في حد الحرة البكر. فإذا زنت الأمة البكر فإذا زنت الأمة غير المحصنة إذا زنت الأمة غير المحصنة فهم فاختلفوا هل عليها تغريب نصف سنة ولا لا 6 شهور. أما القول بتغريب الأمة المحصنة المتزوجة أنا ما أعرف، لا أعرف، لأن التغريب ثبت وين؟ في الحرة غير المحصنة الذكر إذا زنت ثبت التغريب. فإذا كانت الأمة غير المحصنة زنت وتبقى تحط نصف مع المحصنات من العذاب حتجلدها 50 وتغربها 6 شهور. طيب لما جينا على الأمة المحصنة إذا زنت قلنا الرجم ما يمكن، ولم يذكر الله حدا للزنا إلا أمرين الرجم والجلد 100، والرجم ما يمكن أن نصفه، ما لنا إلا نعود للعقوبة الثانية اللي هي الجلد 100 وننصفها 50. طيب فالآن الأمة المحصنة إذا زنت ثم تجدها 50 وتخربها 6 شهور، يعني هذا القائل الذي قال بأن الأمة غير المحصنة إذا زنت تجلد 50 وتغرب 6 شهور، هل يقول هذا كله في الأمة المحصنة إذا زنت؟ أنا ما أدري، لا أعلم، سأقول كمسألة يعني. طيب المبالغة في زجر الناس الفاحشة والحث على تزوج الحرائر لابد في النكاح من مال لا ينبغي على من لم يستطع الطول أن يستدين أن يجوز الحر أن يتزوج الأمة بالشرطين لو استطاع على مهر حرة كتابية لا حرة مؤمنة فعليه أن يتزوج الفتاة المؤمنة ولا ينكح الحرة الكتابية. أي هذا كتبناه هذا. إذا عندك خيارين إما حرة كتابية أو أمة مؤمنة إيش تختار؟ الأمة المؤمنة، لكن هل هذا كتبناها مقارنة هذه؟ يعني هي تجي في قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، تفسيرها ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة، ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. وقال وقوى بقوله والأمة المؤمنة خير من المشركة. ومنهم من قال أجل خلاص خلوها للآية الأخرى إن شاء الله يصلنا عليه. تفضل تفضل ذكرناها. طيب الحمد لله جواز إطلاق البعض عن كل اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء. المرأة لا تزوج نفسها، الأمة لا تملك مهرها، الرجوع إلى العرف، اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان، تحريم اتخاذ الأخدان، الأمة إذا زنت يقام عليها الحد ولا حد عليها إلا بعد الإحصان، وإذا زنت قبل الإحصان تجد تعزيرا، لا رجم على الأمة حتى بعد الزواج، الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب 6 أشهر. هذا شوف الفوائد، أظن هذه فوائد الشيخ ابن عثيمين، يقول الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب 6 أشهر. مع أنه هذا كان في الإيش؟ في الزنا قبل الإحصان. فالشيخ يقول أنه إذا كانت الأمة غير المحصنة راح نجلدها 50 ونغربها 6 شهور، الأمة المحصنة أولى بهذه العقوبة إذا زنت، صح؟ فأيضا نغربها 6 شهور. يشترط لجواز نكاح الأمة أن يلحق الإنسان مشقة في ترك ذلك، حسن الترتيب في سياق القرآن، لأن الله ذكر مسألة الزنا بين ذكر الشرط في نكاح الأمة للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو المنزل ما لا يمنعه من الزنا أو بين، فهو من جملة النهي عن نكاح الأمة إلا بالشروط، أن الصبر على نكاح الأمة أولى وخير من نكاحهن وإنجازه، والمباح قد يكون مرجوحا كما هنا لأنه قالوا أن تصبروا، الأمر بالشيء استفاد منه الثناء على فاعله، وأن تصلوا خير لكم، إثبات اسمين من أسماء الله تعالى. هذا ما وصلنا من الإخوان معنا في الشبكة، جزاهم الله خيرا، اجتهدوا وأتوا بفوائد. طيب بقي شيء من الكتب؟ أيوة نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا توجيه من الأداب يفوض الإيمان لنا. تفويض أمور الباطن إلى الله. ماشي. لا طيب هذا بجمع مع آية أخرى سنأتي عليها إن شاء الله، هي يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، ليست في هذه السورة. طيب أيوة. كلمة ممتهنة مبتذلة مرت معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الوصف الآخر ذكرناها في قضية الذين يريدون أن يسلكوا بالحرائر اليوم في الوظائف والخروج من البيت، تمت الإشارة إليها. طيب الترمذي رحمه الله في كتاب الطب كنا نتكلم في قضية العين، وكان قد ساق حديث لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. وقلنا أن العين حق، وأنه من شدتها وقوتها وتأثيرها أن لو كان في شيء يسبق القدر في موت الأشخاص لكانت العين، وأن إذا استغسلتم فاغسلوا ظاهره الوجوب، أنه إذا جاك واحد قال لك عطني غسل ترى ظاهره الوجوب، وأن هذا قيده بعض من خشية الهلاك، إذا كان يخشى خلاص هذاك بيوصل الموت. وخصوصا شوف في ناس عرفوا بالعين يعني هذا عرف أنه يصيب بالعين كذا مرة صارت. هذا يتأكد عليه الاغتسال أكثر من غيره. لو واحد عرف بالإصابة بالعين وسبق أنه أخذ غسله وشوف هي المعين، ومرة ثانية أصاب واحد بالعين أخذ من غسله المعين، ومرة ثالثة، هذا يتأكد عليه الآن جدا الاغتسال وبذل الغسل، ولا يجوز له الامتناع عنه، لأنه عرف بالتجربة أن يعني التجربة قضت بأن الشفاء حصل بغسله، فتصير القضية مثل بذل الطعام للمضطر. أنت يجب عليك إذا كان وجدت مضطر سيموت، لو ما عنده طعام سيموت، يجب عليك إذا عندك زيادة تعطيه. كذلك قالوا في حالة العائن إذا عرف بالتجربة أنه يصيب بالعين وأنه غسله ينفع المعيون لازم يغتسل، لما يطلب منه لازم يعطيهم. طبعا لما نقرر هذا إيش معناها؟ معناها أنه ممكن تصل إلى القضاء. يعني لو قلت أنه هذا حق خلاص، معناها أنت لو رحت وقلت له عطيني قال ما أبغى، يرفع عليه دعوة عند القاضي ويجيبوه يغسلوه غصبا عنه، يعني هذا معناها. طيب، سبق أن ذكرنا حديث سهل أن أباه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، وأن عامر بن ربيعة نظر إليه قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط صرعا. اللي هو سهل صرع. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تتهمون بي أحدا؟ قالوا عامر بن ربيعة، فدعا عامرا فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركته، يقول الله مبارك فيه، الله مبارك عليه، الله مبارك له. ثم قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه. يعني واحد قال إيش يغسل؟ إيش يعني اغتسل؟ إيش وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يمين وشمال داخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، يقلب القدح كذا نقلبه بعد ما ننتهي نصب الماء. ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال الشيخ المبارك فوري لفظ أحمد من رواية أبي أويس عن الزهري، ولفظ النسائي من رواية من أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى، وكذلك سائر أعضائه صبة في القدح. وقال في آخره ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض. طيب، إذن اللي يصب باليمين يصب، وعلى رأسه وظهره من خلف، وفي رواية صب على وجهه سائر أعضائه صبة، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل وهو يغتسل فذكر الحديث وفيه فليدعو بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره. داخل الإزار يعني ما يلي الجلد من الإزار، الإزار وين يكون راكب على نصف السفلي من الجسم، فداخلة الإزار من اليمين والشمال، هذا يجمع في طس ماء مثلا، ثم يصب على المصاب. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه. طيب، قال وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، يعني أنه ليس كذلك، وإنما الحقو الأيمن اللي هو الحقو مثل الخاصرة الجنب، يعني هذا اللي يلي الإزار ما يلي جسده من الإزار، موضع الإزار، وقيل أراد وركه لأنه معقد الإزار. وفيه عن مالك في الموطأ أنه سمع عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أباه يقول اغتسل سهل فذكر نحوه، وفيه فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. يعني سهل لما جاء يستحم، لما نزل يستحم أو يغتسل نزع جبة كانت عليه فظهر جلده، فهذا عامر إيش قال؟ قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني من شدة إعجابه، ولا قال اللهم بارك له وفيه وعليه، ما ولا دعا بالبركة ولا، بس كذا على طول، ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. يعني لو امرأة مخبأة في البيت عذراء بكر، ما هم مثل لون الصفاء جلد، ما. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، وفيه ألا بركت إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس، خلاص قام ولا كأن به قلبه ولا كأن به صرع ولا كأن به شلل ولا مما أصابه سابقا. طيب ذكر أنه يعني هذا شيء عضدته التجربة يعني، وصدقته المعاينة عليكم السلام في الله، وأنه لا مجال المتفلسف في يعني إنكاره. قال ابن القيم هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. يقول ابن القيم أن الواحد لو أصيب بالعين وبعدين قالوا لي يا ابن الحلال هذا علاجك، وهذا المعيون هذا العائن نجيب منه الغسل ونسكبه عليك، قال ها المهم استهزأ أو سخر أو قال، قالوا لي طيب إيش جرب إيش خسران. يقول القيم جرب إيش خسران معناها ما يستفيد، لازم يكون موقن أن هذا العلم هذا خاص ما دام ثبت في السنة لابد أن يكون موقنا به. وقال يعني كما أن في الطبيعة خواص لا يعرفها إلا الأطباء، كذلك خاص هذه من رب العالمين، فما الذي ينكره الزنادقة من هذا؟ على فكرة بعض أطباء النفسيين الآن طيب ينكرون هذا، وبعضهم وإن كان ملتحي ويطلع في التلفزيون يقدم برامج طبيب نفسي ترى في قلبه المرض لما يتكلم في الموضوع هذا يظهر على لسانه. طبعا هو ما يقدر يقول أنا أنكر الحديث وأنا أجحد السنة، ما يستطيع، ما جبان ما يقدر يقول كذا طبعا. وقد يكون ما وصلت عنده القضية للجحد الحديث، ولكن مؤدى كلامه إنكار السنة، يعني النتيجة لما يفلسف لك إياها، والعين هي والعين هو الحسد، والحسد الواحد يصبر عليه إيش يسوي، وإذا كان جاله مرض من سبب العين يروح يتعالج بالأدوية، وفي عندنا أدوية الآن نفسية وأدوية مدري إيش اكتشفها العلم الحديث، فيروغ روغان ما يعني يكر أن العين تصرع وتصيب بالشلل، وأنه علاجها أنك تأمر العائن أن يغتسل وداخلة الإزار، يعني يمكن شوي ثاني يقول إيش القرف هذا، ولا لا يسلمون سبحان الله العظيم، لا يسلمون، غرتهم شهادات الدنيا فلا يسلمون بالنصوص الشرعية، ويراوغ ويلف ويدور، وانت تقول لي يا ابن الحائل اتق الله السنة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وصفه وأمر ذاك أن يغتسل، يا أخي خذ نبغى نغتسل ويسكب الماء عليه، وهذا يقول ويعني هذه قد تكون من التجارب مثل تأبير النخل، ويجلس يلف ويدور معك في الكلام، وكل الهدف ما يبغى يسلم بالسنة. والله يا إخوان لقد رأينا من بلايا هؤلاء على القنوات الفضائية، وسمعنا وسمعنا العجب، والله العجب، ما يعني مكابرة؟ ليش؟ طيب عندك نص، عندك نص شرعي، ليش تكابر؟ يعني الأستاذية حقتك هذه اللي أخذتها في الطب النفسي ولا في غيره، يعني الآن هي اللي يعني هي مقدمة على الوحي؟ يعني حتفهم أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وربما وقد يكون في الحديث ضعف، وقد يكون لف دوران أي شيء، بس ما يسلم بالنص ولا يعمل بالنص. يلا يقول، وربما يقول ويعني حيروح يغتسل لك، حيغسل لك الفخذين، وبعدين يمكن يكون عليها نجاسة. خذ من اللف والدوران والمناورات إلا ما يعني أي شيء اللي يطبق النص. ليش؟ النص ما دخل عقله، عقله المريض، ظلمات بعضها فوق بعض من كلام خواجات وافتتان بالغرب وافتتان بالدرجة العلمية وافتتان بالشهرة وافتتان وافتتان، النتيجة ما في تسليم للنصوص. هذا اللي صاير، وهذه المصيبة العظيمة التي نعاني منها اليوم. ناس تطلع تقدم نفسها على أنهم مشايخ دكاترة وكلام، وبعدين هذه والله يعني شيء مؤلم مؤلم. هذا واقع من واقع الأمة السيء، يطلعوا في قنوات فضائية ينكرون السنة، ينكرون الأحاديث، لا يريدون العمل بالنصوص. يعني حتفهم أكثر من الوحي؟ يعني الأدوية حقتك هذه، الحبوب هذه تبعك، يعني أولى من علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل عليه علامات الصلاح ولكن ينظر إلى النساء في الأسواق والمجمعات، هذا مريض القلب، حتى لو كان عليه لحية وحتى لو كان يبدو عليه ظاهره أنه هو يعني متدين، لكن بالحقيقة فسق ظاهر. يعني إذا رأيت واحد يطلق النظر في النساء هذا إعلان، هذه مجاهرة. واحد في الأسواق يمشي يطالع في النساء، وما هو نظر فجأة، نظر فجأة يسير لحظة، يسير لحظة بعدين صد عنها، يطرق ببصري إلى الأرض، يلتفت يمينا أو شمالا، لا هذا محدق فيها، وماشي وهي ماشية، هو ماشي وراها ببصره، يتبعها بصره. هذا وين الالتزام؟ هذا عنده معصية ظاهرة واضحة. وتشوفون بعضهم أحيانا مع الأسف الشديد في الحرم جالس عند الكعبة يطالع في النساء، كل النساء المرات يطالع فيهم، وين الالتزام؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل طرق الاستغفار؟ أفضل طرق الاستغفار سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك إلى آخره. طيب أستغفر الله وأتوب إليه، جميل، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، جميلة. طيب أستغفر الله فقط، أيضا جميلة، اللهم اغفرني، جميلة، كله استغفار. فضيلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد شخص نصراني سيجري عملية في القلب ويحتاج إلى كمية دم كبيرة، هل زملائي المسلمين في العمل معه التبرع له بالدم؟ الجواب نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم، إذن من البر به التبرع له بالدم، لا مانع. والتبرع بالدم لا دخل له في الإيمان والكفر، يعني بمعنى أنه لو نقلنا دم كافر على مسلم هل ضريناه في دينه؟ والعين لو نقلنا دم المسلم للكافر سيسلم الكافر؟ حنحصله بعد نقل الدم على طول راح يصلي؟ لا خلاص. فإذا هذا نوع إحسان ويستغل في الدعوة، يقال له شوف بعد ما العملية تخلص ويقوم، وهذا يقال له شوف هذول أصحابك المسلمين كيف يعني قاموا معك وفزعوا ولك من أجلك وتبرعوا بالدم وراحوا، بالرغم من يعني انه فيها مشقه وفيها يعني تبرع الدم احيانا يسبب دوخه ويسبب من اجلك، فانت يعني هذا تستثمر القضية لدعوته إلى الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تصبح الأمة حرة إذا ولدت لسيدها ولدا؟ تصبح أم ولد، يعني ترتقي عن أمة عادية، ولكن ما تصبح حرة 100%. تصبح أم ولد وتعتق وتصبح حرة إذا مات سيدها مباشرة بمجرد الموت. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش؟ معناه أن الولد ينسب لأبيه للزوج وهو صاحب الفراش. فإذا اشتبهنا بموضوع الحمل، ها من الزوج ولا من غير الزوج، فنقول هو للزوج. ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش. ومن هو صاحب الفراش؟ الزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن نشتري أمة؟ لأني سمعت في إحدى الدول أنك تقدر تشتري. إذا ثبت أنها من الرقيق فعلا فيجوز، إذا ثبت. أما تشتري حرة أو أبوها يبيعها أو هي تبيع نفسها، أو هذا كله حرام. إذا مات وترك أخ شقيق والإخوة، طيب، وقلنا أنه الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، طيب، في هذا التركة يأخذ والإخوة لأب لا يأخذون شيئا؟ أي نعم، معنى هذا معنى الحجب، معنى الحجب أنهم لا يأخذون شيئا. سيتم بإذن الله تكريم حفل حفظ القرآن. ما هو التوجيه؟ وسيكون هنالك فقرات مشاعرك بعد الختم وصديقاتي متخوفات. هو القضية أن بعض النساء أو بعض الرجال حتى بعض الشباب يعني يقول أنه أنا، هل هو رياء أني أطلع في الحفل وأني أطلع أمام الناس وأن يقولوا عني الحافظ فلان وفاته؟ هو يعني بالنسبة للقائمين على الحفل مقصدهم طيب، تكريم حفظة كتاب الله، لأنه الحافظ نكرمه، يعني من حفظ القرآن له منزلة خاصة، فتكريما لهم سوينا لهم حفل وعطيناهم شهادات وجوائز. لكن ينبغي عدم يعني المبالغة في الثناء والإظهار، يعني مثلا ونطلع صورهم في الجرائد ووسائل الإعلام. يعني التكريم نعم إلى حد، بس مو نفتنهم، مو نفتنهم، فينبغي ما نتسبب في فتنتهم. وهم إذا جاهدوا أنفسهم وجاءوا مشاركة في الفرحة وهذا الإنجاز وبناء على طلب أساتذتهم، ويعني عن حياء، ما هو بروح يتبسم أمام الكاميرات يلا طق صورة من هنا صورة، لا، جاء على حيائه صاحب القرآن كرموه، لا مانع. لكن إذا قال والله أنا ما أأمن على نفسي، ما أستطيع، أنا سأفتن، يعني أنا خلاص لا يحضر، ما هو لازم يحضر. فهي تعتمد، يتفاوت فيها الأشخاص. إذا واحد قال أنا إن شاء الله آمن على نفسي، يعني ما سأذهب مشاركة في الفرح وبناء على طلب أساتذتي، ويعني أنا لا ما راح أروح أطلع في الجرائد ووسائل وصور ويأخذوا لي صور، مجرد نسلم على الشيخ وعلى مثلا قائمين على التحفيظ ونستلم شهادات، ما في، لا مانع. يعني ليس معنى، ليس هذا نفاقا بحد ذاته، لكن لو خشي على نفسه خلاص ما يحضر. يعني أنا قصدي لا ينكر على من حضر ولا ينكر على من غاب، وأما هل يحضر أو يغيب يعود إلى ذات الشخص ونيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم سفري مع أختي وزوجها وأمي؟ طبعا هذا ما يجوز، لأن زوج أختك ليس محرما لك، لأن من شروط المحرم أن يحرم على التأبيد وليس على التأقيت، وأيضا أمك ليست محرما لك لأن شروط المحرم أن يكون ذكرا وأمك أنثى. لماذا كل هذا؟ أليس يصرف لهن من بيت المال ويهيئ لهن العمل المناسب؟ طب هذا الذي قلنا، مش هذا قلنا أنه يهيئ لهن العمل المناسب ويصرف لهن من بيت المال. ولا يكون طيب ويتبع في الرق والحرية الأم. هذا أحد الإخوة نقل نقلا نعم من مكتبة الفتاوى نور على الدرب. ويتبع في الرق والحرية الأم، فلو تزوج حر بأمة ومعروف أنه لا بد من تزوج الحر بالأمة من شروط، ثم أتت بولد فإن ولده يكون رقيقا لمالك الأم، أي يكون عبدا لمالك الأم. ولو تزوج عبد بحرة وأتت بولد فإن أولادها يكونون أحرارا وليسوا عبيدا لمالك أبيهم. طيب هذا فيه زيادة توضيح يعني شيء طيب جزاه الله خير. هل يجوز التوسل بحب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وشوف أنت تتوسل إلى الله بأشياء منها بأسمائه وصفاته. اثنين، أعمال صالحة أنت عملتها. ثلاثة، دعاء الصالحين. أما أنك توسل الله بعمل الغير هذا مو مشروع. يعني أجي أنا أقول اللهم أني أتوسل إليك بعبادة الفضيل بن عياض لك، ما إيش دخل هذه في هذه؟ فهو السؤال أخي يقول هل يتوسل الله بحب الله لنبيه؟ لا، يعني أنت الآن أنت تتوسل إلى الله بصفاته وأفعاله وأسمائه، فمثلا تقول اللهم أني أتوسل إليك، أو تقول اللهم أني أسألك بأنك أنت الله. طيب اللهم أني أتوسل إليك، أو تقول بعزتك وقدرتك. طيب بحبك لنبيك، حبه لنبيه من أفعاله تعالى. فإذا قلنا يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله نعم، فمعنى ذلك أنه هذا يجوز، يعني هذا من أفعال الله. مثلا قاعد اللهم أن يتوسل إليك بأنك تحيي وتميت، اللهم أن يتوسل إليك بأنك تحيي وتميت أن تغفر لي، هذا جائز لأن الحياة والموت من أفعال الله. فمثل هذا جائز لأنك أنت قاعد توصل الآن الله بأفعاله وأسمائه وصفاته، فبحبه لنبيه من أفعاله سبحانه ومن يعني فالله يحب ويبغض ويكره ويود إن الذين آمنوا على نفسه يجعل لهم الرحمن ودا. لكنك توصل الله بأفعال الغير ما هو صحيح، ما تقرب إلى الله بعبادة شخص آخر لا. طالما لا تحبذون خروج وعمل المرأة فما الحل حين تمرض الزوجة أو الأم أو البنت ولا يوجد طبيبات؟ هي طيب هذه حالة اضطرارية وما ما يتعارض مع اللي تقدم، اللي تقدم كله في الحالات الاختيارية أنك لازم تنظم العملية وإذا صار في حاجة وأن الأصل المرأة مكفية والإنفاق عليها وأن هل تكلمنا قلنا ولو المرأة بتموت ما تروح المستشفى؟ هل قلنا المرأة إذا احتاجت علاج ما تروح؟ لا، ولكن لما تحتاج علاج لازم يكون نحن وفرنا لهن مستشفيات نسائية وطواقم نسائية، ما هو أنا أروح أحط مثلا حط مرأة مسلمة في مستشفى وعامل النظافة رجل وأروح أحط الرجل في المستشفى المريض وعاملة النظافة عنده امرأة. ليش ما في عمال نظافة في العالم نجيبهم للرجال وعاملات نظافة نحطهم للنساء؟ في بعض المستشفيات كذا ما تدري هو عناد ولا هو يحط عند النساء رجال وعند الرجال نساء. سبحان الله. قضية الاضطرار مثلا، والله رحنا هذه امرأة في حالة طوارئ خطيرة، ما في امرأة تعالجها، تخصص غير موجود في المستشفى، ما في إلا رجل، نخليها تموت ولا نجيب رجل عالجها للضرورة؟ نجيب رجل عالجها للضرورة، لكن ما يخلو بها مثلا، ما يكشف ما لا تدعو الحاجة إلى كشفه. بعضهم يقول يلا اخلعوا لها ملابسها كل، شو الكلام؟ شوف الآن موضع العلة وين. يقول هولندا تعرض فيلما إباحيا لأمهات المؤمنين، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل المسلمون؟ يهبون لنصرة نبيهم استنكارا واحتجاجا ومهاتفة ومكالمة وبالبريد الإلكتروني وبكل الأنواع وفي الصحف والمجلات والمواقع. لا، نكتب نحتج، ننكر، نستنكر، أقل شيء. إذا ما لنا يد وسلطان نمنع فلا أقل من الاحتجاج. ما حكم وضع الصور في مجلات الأطفال التعليمية للتسلية؟ تجتنب صور ذوات الأرواح. في مجلة الآن تصدر اسمها مجلة أنس، من جودتها أنا رأيي بالنسبة للأطفال إنه ما فيها ولا صورة ذوات الأرواح. أي اسمها كذا مجلة أنس، يحطوا براية تتكلم ومحاية تقفز ومدري إيش ونط وما يعني، تحط رسومات متحركة غير متحركة، رسومات غير متحركة وما فيها ذوات أرواح، وماشية وكويسة ومسلية وفيها طرائف وفيها ألغاز وفيها تسالي للأطفال وفيها ألعاب مدري فيها وأشياء طريفة ومسلية. يعني ما ممكن نحصل على أشياء للأطفال من غير ذوات الأرواح، يعني كمجلات، يعني كمجلات، مو لازم نرسم ذوات الأرواح حتى نسلي الأطفال، ممكن نطلعها بقوالب وألوان جذابة وأشياء، ما المانع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحبب لأولادي حفظ القرآن والصلاة في المسجد؟ ذكر الأجر والمزايا للشيء والعمل الصالح فيه تحفيز الأولاد، ووضع الجوائز لهم والثناء عليهم بالكلام فيه تحفيز لهم. ترد في بعض المواضيع تحليل شخصية بناء على لونك المفضل، مثلا إذا كنت تحب اللون الأبيض فهذا دليل على نقاء قلبك وخفة روحك. خيار طرح بعض الأسئلة ومن بعدها يحكم على شخصيتك بالعدوانية، هل هذا يدخل في علم الكهانة؟ لا، هذا ما يدخل في علم الكهانة، لكن هذا يدخل في الظن، والظن يخطئ ويصيب. لو واحد عرف بالفراسة، نعم سنقول له الفراسة مثبتة ومعلومة وعند يعني في الكتاب والسنة وكلام السلف واضح جدا قضية الفراسة. الفراسة ما هي؟ يتفرس في الشيء فيخبر عن ظنه فيه وقد يبني عليه. فمثلا ليش قالوا أفرس الناس ثلاثة؟ أبو بكر لما استخلف عمر تفرس أنه هذا الرجل أحسن واحد يقوم بالأمة من بعده، أصدق الناس فراسة ثلاثة، وذكروا شو اسمه الرجل العزيز، عزيز مصر، لما راح اشترى يوسف وقال لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأيضا يعني رجل الصالح في مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يعني في تفرسات مبنية على أعمال أقوال أشكال ممكن، وهذا باب عظيم الفراسة، وابن القيم كتب فيه كتابة موسعة وغيره من العلماء قال كان رجلين من السلف من أهل الفراسة عند الكعبة فمر بهما رجل فقال أحدهما هذا نجار وقال الآخر هذا حداد. فذهب واحد وسأله قال إيش شغلتك؟ قال كنت حدادا وأنا اليوم نجار غيرت مهنتي. ففي ناس سبحان الله مثل قراء مثل الأثر هذول قصاصي الأثر يعرف الأثر لهذا على الأرض هذا هذه أثر قدمي رجل ولا امرأة وممكن إذا كانت امرأة يعرف هي حامل ولا ما هي حامل وقد يعرف أنه هي في أول الحمل ولا في آخر الحمل فهذه من وين هذا ما هو كهانة هذه فراسة مستندة إلى خبرة قرائن أدلة أحوال في شيء ما هو رد ضربا كذا رجما بالغيب. جماعة قراءة التواقيع لما يجي يقول لك أعرف لك شخصيتك من توقيعك وأعطيك أسئلة تجاوب عليها أعرف شخصيتك قد يكون عندهم فراسة قد يكون في هالجانب وقد يكون كلام فاضي يعني كذا يجيب كلام بدون أي مستند. طيب الحين لو جاء واحد وقال وريني توقيعك شوف لأنه توقيعك معقد أنت معقد ولو كان توقيعك سهل وبسيط خطين ثلاثة أنت نفسيتك سهلة قد يكون صحيحا وقد لا يكون يعني يمكن واحد توقيعه معقد مو لأنه معقد لأنه هو ما يبغى توقيعه يتزور في الشيكات فراح تدرب على توقيع لبين ما طلع توقيع معقد يصعب على اللصوص والمزورين تزويره في شيكات البنك. ممكن يجيك واحد من جماعة قراءة التوقيعات طالع فيه يقول هذا التوقيع معقد هذا معناه نفسيتك معقدة ما هو صحيح يا أخي ما هو نفسيته معقدة هو اتخذه لأجل أن يعني شيكات البنك فيطلع كلامه غلط وقد يطلع كلامه صح في حالات أخرى. يقول شوف إذا توقيعك طالع لفوق كذا يعني في طلوع لفوق مثلا أنت نفسك تسمو إلى المعالي وإذا شايف توقيعك يروح لتحت معناه أنت نفسك فيها همتك طايحة وإذا توقيعك رايح بالعرض أنت تحب الاستيلاء على الأشياء. أي طيب أنا ممكن ألف لك الآن ألف كذا طلع حتى لو ما قرأت بالفون بهل توقع الجرافي مدري ايش هذا قرأت فيه شيء لكن لازم نميز بين الفراسة وبالذات فراسة اهل الايمان وبين اشياء الغربيين هذه اللي تيجي في الدورات اللي فيها حق وباطل وصدق وكذب وفيها ظنون قد تخطئ وقد تصيب. لازم نقول هذه يا جماعة فيها حق وباطل وصدق وكذب فيها صح وخطأ قابلة يعني الإنصاف. إلا إذا واحد قال لك والله هات قراءة الفنجان وقراءة الكف والطالع وأبراج الحظ تقول له أنت خلاص مش مشرك هذا شرك هذا خلاص ادعاء علم الغيب كهانة رجم بالغيب. يقول ما حكم الاستقرار في بلاد الغرب والعمل لديهم بعد الانتهاء من الدراسة؟ الأخ من استراليا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن الذهاب إلى الكفار وقال لا ترى نارهما وأنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين إيش معناها؟ إيش معنى الحديث؟ هاتوا النصوص هاتوا الأدلة أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين يعني ما يجوز نقيم عند الكفار إلا للحاجة مثلا تحصيل علم لا يوجد في بلاد المسلمين يحتاجه المسلمون واللي ذهب عنده علم يدفع به الشبهات وعقله يدفع به الشهوات ماشي. واحد اضطر أخرج من بلده مضطهد ماشي. واحد رايح تجارة علاج سفير ماشي. يعني هناك حالات فيها حاجة أو ضرورة، يعني واحد داعية راح يأم الجالية الإسلامية هناك في جالية إسلامية ماشي، واحد يقيم شعائر الدين الظاهرة في بلاد الكفر أكثر من ما يقيم عنده في بلده ماشي، أما واحد رايح بس مغانم دنيا عند الكفار أو حبا فيهم أو إعجابا بهم، إيش حكمه؟ وفي فرق بين الذهاب المؤقت والذهاب الدائم أيضا. وعاني من الضيق والهم في بعض الأحيان بسبب الغربة. طيب، ولذلك أنا فرقت في الحديث بين من يذهب لنفسه ومن يذهب لغيره. واحد يروح هناك يقول في جارية إسلامية تحتاج مربين ودعاة وأئمة وكذا وناس يعني يفصلون بينهم في المنازعات، وهذا عنده قدرة وقوة وروح يقيم حكم الله هناك ويدعو ونجح في الدعوة وعنده، طيب جزاه الله خير، إقامته تنفع، تنفع الإسلام، غير واحد رايح بس مغنم دنيا وبس، وإيش يضعف إيمانيا مع الوقت ينحل، أولاده يبتعدوا عن الدين، يدخلوا مدارس الكفار، يتأثروا بالتنصير، مدري إيش، هذا كيف يجوز له البقاء؟ وعاني من الضيق والهم في بعض الأحيان بسبب الغربة، برغم من أني أمضيت في بلاد الغرب أكثر من 3 سنوات ونصف، ما هو الحل؟ والله الحل أن تعجل بالرجوع يا أخي إلى بلاد الإسلام لتنفع المسلمين، أو يكون عندك هناك عمل في الجالية الإسلامية يفرج عنك الضيق والهم، نوع من الجهاد، الله عز وجل يعني يفرج بهذا الجهاد أنواع من الضيق والهم. ما هي علامات رضا الله عن عبده؟ أن يوفقه للطاعة بعد الطاعة، هذه من العلامات، أن يحصل نفسه رايح من طاعة إلى طاعة، من زيارة مريض إلى عيادة إلى تشييع ميت إلى صلاة في المسجد إلى تلاوة قرآن إلى، هذا من علامات التوفيق. وأنه يحبب إليه أهل الخير، إذا حصل نفسه منجذب لأهل الدين هذا من علامات التوفيق، وليس السعة في الرزق من علامات التوفيق، فإن الله يرزق البر والفاجر والمسلم والكافر. هل يستجيب، ما الفرق بين الكرامات والمعجزات؟ المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. ثانيا المعجزة فيها تحدي، يعني النبي لما يوريها لقومه يتحداهم يأتوا بمثلها، الكرامة ليس فيها تحدي. ثالثا المعجزة ظاهرة بينة، يعني تظهر للناس وتظهر لهم ويظهرها النبي عمدا، الكرامة الولي يخفيها، يعني لو صارت كرامة لولي ما يروح الولي يطلع على الناس يقول وقد حصل أيها الناس أن الله أعطاني كرامة وإني شربت من موية بين السماء والأرض في الصحراء وإنه طلع لي، ما يعني، ولا يفعل هذا إلا الكذابين الصوفية المخرفين. ولكن الله قد يفشيها، مثلا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هو مريم أخبرتنا قالت راحت تذيع بين الناس تقول أنا في المحراب لما أقوم الليل أحصل عندي فواكه الصيف في الشتاء، لا أخبرنا الله أفشاه. هل يستجيب الله لدعاء الكافر؟ نعم قد يحصل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وفي مخلصين فلا فلما نجاهم، فممكن يستجيب لله بالذات لدعاء الكافر المظلوم، دعاء الكافر المظلوم والكافر المضطر في البحر مثلا قد يستجيب الله. نعم ولكن ما هو الأكثر؟ أن كفره يمنع إجابة دعوته أكثر الأحيان. أنا ساكن مع عائلة وأثناء خروجي من غرفتي يحدث اختلاط بيني وبين فتيات، والله لابد من تشوف لك حل، تروح تشوف طلاب آخرين تسكن معهم سكن يعني ما هو مع عائلة، سكن عزاب مستقل، تشوف لك مثلا على الأقل عائلة ما في إلا رجال وزوجته مسنة من قواعد من النساء عمرها 70 سنة، تحصل كفار أحيانا هذول ما عندهم أولاد كثير، فتحصل مجتمعهم يشيخ ويهرم، فعندهم عجائز كثير، تحصل لك عائلة كلها عجائز ولا فيها عجائز ما فيها فتيات شابات، حماية لنفسك. لدي محل كمبيوتر بيع الحواسيب، هل زكاته فقط جرد المحل وقت الحول أو يشمل رأس مال المحل؟ وكل ما دخل من مال النقدي وإن ذهب قبل الحول؟ لا، هو إذا أنت عندك محل بيع حواسيب، الزكاة على فين بالضبط؟ الديكور المحل ما في زكاة، الآلات والمعدات اللي تستعمل في البيع ما فيها زكاة، لكن المبيع نفسه والأجهزة تحسب تجرد وتعرف قيمتها عند حلول الحول، هذه بكم ممكن تنباع نقدرها تقديرا. اثنين، كل الأرباح الفلوس اللي طلعت من البيع الموجودة في حساباتك مثلا، الفلوس الموجودة وحال عليها الحول، الأرباح تجب فيها الزكاة. فإذا كل ما أعد للبيع والأرباح اللي نتجت فيها الزكاة، طيب حاجة صرفت قبل حلول الحول ما فيها زكاة، دخلت أرباح وصرفناها قبل حلول الحول ما فيها زكاة. هل تحسب الديون؟ إذا سددتها قبل حلول الحول معناها السيولة تبعك نقصت، الأرباح مالك نقص، فحتنخصم طبعا بشكل تلقائي من الزكاة. لكن يدور الحول وعليك ديون ما سددتها وفي عندك فلوس، اللي عندك الفلوس فيها الزكاة حتى لو عليك ديون لأنك ما سددتها. ما حكم الأناشيد بدون دفء للرجال؟ هذه فيها كلام كثير وطويل، وإن شاء الله نعدكم بإذن الله أننا سنخصص محاضرة لانحرافات النشيد التي حصلت، لأن هنالك الآن كوارث تتم ومصائب باسم الدين تحت بند النشيد الإسلامي، فإن شاء الله سنقوم بإعداد هذه المحاضرة ويكون فيها بيان، لأن المسألة خلاص خرجت عن الطوق ووصلت إلى إلى إلى درجات من الإسفاف والمهازل والمنكرات الواضحة البينة. أعاني من تكرار الصلاة والوضوء أكثر من مرة، هذه وسوسة، ما يجوز لك تعيد العمل. هل يجوز أن أصلي وأتم وضوئي مع إحساسي بنقض الوضوء؟ نعم، إذا تكرر معناها وسوسة، فلا يجوز الالتفات ولا إعادة الفاتحة ولا إعادة الركعة ولا إعادة الصلاة ولا إعادة الوضوء. هل كل ما يخرج من إفرازات يوجب غسلا؟ هذا الأصل، أن ما يخرج من المرأة يوجب الوضوء وليس الغسل، الوضوء بخلاف المني الذي يوجب الغسل وغسل الحيض والنفاس كما هو معلوم. هذا الأخ من أمريكا يقول أن الخادمات حكمهن حكم ملك اليمين، هذا من أجهل خلق الله، وهذا إنسان ضال منحرف. سوي الحرائر، قلنا الخادمات موظفات، الخادمة موظفة، جاءت حرة واشتغلت عندك موظفة في البيت، شغلتها تمسح وتكنس وتطبخ وتكوي كيف تسويها ملك يمين؟ انت ممكن تروح تبيعها مثلا، انت ممكن تاخذ خدامتك تبيعها الان، اذا ملك يمين معناه يجوز بيعها. اذا مت ولدك يورثها، ولدك يرثها وتطعها خلاص اي وقت تروح ليل او نهار، هؤلاء فهذا شوف ضلال جهل واضح. ما معنى قول غير أولي الإربة؟ أن المرأة إذا كان عندها في البيت أو يدخل عليها رجل ليس له شهوة بالنساء، مجبوب مقطوع الذكر والخصيتين مثلا، ممكن توجد حالة. طيب، أو التابعين غير أولي الإربة، تكشف عليه ولا لا؟ تكشف على التابعين غير أولي الإربة. الآن هو السؤال فين؟ تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا هذا اللي ما عنده شهوة أصلا، مريض مجبوب ما عنده شهوة أصلا، هذا الذي لا يخشى الفتنة منه، ما يقدر يسوي شيء، يعني لو أرى ما يستطيع يسوي شيء، ما عنده شهوة أصلا للنساء، لا يقبل ولا يضم ولا يعانق ولا يجامع، ما في غير أولي الإربة. هل يجوز المبتعث أن يصلي في بيته علما أن المسجد يبعد ساعتين؟ نعم يجوز، نعم هذا عذر بلا شك. ساعتين يعني معناها أنه لا يسمع النداء، لا يسمع النداء. إذا واحد يروح ساعتين المسجد يبعد ساعتين ما يسمع النداء، حتى الجمعة ما نوجب عليه، لكن نقول يعني يستحب أنك تروح تشوف إخوانك المسلمين تسمع الخطبة، لكن أنه نوجب عليه وهو على هذا البعد لا، ما نستطيع أن نوجب عليه. ما حكم إزالة عش حمام يضرنا؟ لا حرج شيلوا هي والبيض، ردوها في مكان آخر خلاص. هل الجهاد اليوم فرض عين؟ نعم، لكن أين الإعداد له والقدرة عليه؟ أين القدرة؟ القدرة أين القدرة؟ فإذا لا يوجد قدرة يصير إفساد، ما يصير جهاد. هل من أنكر عذاب القبر والمسيح الدجال يكون كافرا؟ يخشى عليه من الكفر، لأنه يكذب بالسن، يخشى عليه. لو أعدتم إملاء تفسير والله غفور رحيم من قطاع البث. طيب قلنا غفور، طيب غدا إن شاء الله، غدا نعيدكم إن شاء الله نقرأها عليكم مرة أخرى. ما حكم حرمان الأب لابنته من تكميل تعليمها؟ إذا كان يفيدها في دينها ودنياها فلا ينبغي له أن يمنعها، لماذا يمنعها مما يفيدها في دينها ودنياها؟ وإن كان يضرها فنعم يمنعها. ما حكم ضرب الأب لأبنائه؟ جائز بالشروط الشرعية، يعني مثلا أن يكونوا يعقلون، لأن الولد إذا كان ما يعقل ما يجوز تضربه، تضربه على إيش؟ إذا كان ما يفهم ليش ضرب أصلا. أن يكون لا يكون على الوجه ولا المقاتل، مثلا الدماغ، الرأس، الرقبة، هذه مقاتل. ضرب على العمود الفقري ممكن يؤدي للشلل، ضرب على القلب ممكن يؤدي إلى يعني فم المعدة، ما يجوز، مو أي مكان يضرب فيه. ثالثا ما يزيد عن 10، لا يوجد في 10، لا يجلد، لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ثم أيضا ما يكون يكسر عظما، يجرح، يخضر الجلد، ما يكون هو التشفي والانتقام، ضرب التأديب ما هو تشفي. هل تستطيع الفتاة تزويج نفسها إذا رفض وليها؟ لا، لأن الولي اللي بعده هو القاضي، يحط الولي اللي بعده أو القاضي نفسه ولي من لا ولي لها. إن تزوجت الحرة بعبد ما حكم الأولاد؟ مذكرنا أنهم يتبعون أمهم فيكونون أحرارا. رجل استأجر محل من صاحبه وجلس فيه 4 سنوات، وضع المستأجر من المال حتى أصلحه وصار له زبائن، فجاء صاحب المحل يطلب محله، فما حكم الشرع لو طلب المستأجر تعويضا؟ هو يطلب، وإذا كان يطلع له شيء في المحكمة الشرعية يأخذ، إذا كان يطلع له شيء في المحكمة الشرعية، لأن الأصل إذا انتهت مدة الإيجار أن المستأجر يرجع المكان كما هو، حط إضافات ممكن يأخذها مثلا. يقول صار في شهرة للمحل ولها قيمة الشهرة، طيب لكن الآن هو في عقد إيجار، هذا صاحب العقار صاحب الملك، أنت حصلت شهرة وانتفعت منها، ما تتحمله فقدانك للشهرة من أي باب، هو صاحب العقار. هل يجوز لشخص لديه خادمة أن ينجب منها أبناء وتصير ملك يمين؟ نفس السؤال السابق، السؤال من واشنطن. يا أخوان، مبتعث غير مبتعث، في الداخل في الخارج، الخادمة ليست ملك يمين. هل تستطيع أن تبيعها وتهبها؟ ما تستطيع، ليست ملكا لك. محمد الحنفية بن علي بن أبي طالب من أمه، وهل عاشرها بعد وفاة فاطمة؟ طبعا، يعني من وين جاء الولد؟ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من أكيد أنه وطئ الأمة فولدت له، شيء طبيعي. تحدثتم عن المرأة تعمل في الاختلاط فيكون امتهانا لها، كيف لمن تعمل ممرضة؟ إذا كانت تعمل مع نساء ما في حرج، أما إذا عملت ممرضة مع الرجال طبعا أنه في امتهان بالتأكيد يعني طبعا. ولذلك يحصل أحيانا أن تخالط في أماكن العورات مصيبة. ما حكم القرض العقاري؟ إذا ما كان فيه فوائد وما فيه زيادة على القرض فلا بأس. إذ لم تستأذن البكر ولم تتزوج فاحتال رجل وأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، وأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، هل هذا الزواج صحيح؟ لا طبعا ما هو صحيح. يعني هي ما تزوجت، قام جاب شاهدي زور أنه هو زوجها وشهدوا قالوا نشهد أنه هذا زوجها، هل هذا صيره زوجا لها؟ ولا في الحلم، ما في، ما يجوز، باطل. ولا خلص يعني أي واحد تعجبه وحده يروح يتفق مع اثنين أصحابه يقول تعالوا اشهدوا لي أن أنا زوجها، بعيجي يأخذها يمشي يقول يلا أمشي القاضي حكم لي أنك تبعي يلا يلا، ها فوضى فوضى صارت. من شروط نكاح الأمة أن تكون مؤمنة كما في سورة النساء، وأنت تقول بجواز نكاح الأمة الكافرة، كيف يا أخي؟ الآن كل هذا الدرس نقول لا يجوز نكاح الأمة الكافرة، ما يجوز تتزوج أمة كافرة، بس يجوز تتزوج حرة كتابية محصنة، في فرق. هناك موقع للبث المباشر للمسجد الحرام، فهل النظر إلى الكعبة من خلال البث فيه ثواب؟ لا أدري، لا أعلم. هل على الأمة نصف العقوبة في كل أنواع الجرائم؟ لا، هذا تحتاج لاستقصاء. ما يعني الأمة لو قتلت إيش نسوي؟ نقتلها طبعا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.